غيرت حياتي بحب عدي ومعك في سماء بقالي يا نصيب. غيرت حياتي بحب عدي ومعك في سماء بقالي يا نصيب. اخترت تجيني وانا وسط انيني، مدت لي ايديك الحلوه وعنيك تسبيني، نسيتني الامي رجعت سلامي، ودتني فرحه وبهجه ومشيت قدامي ومشيت قدامي. غيرت حياتي بحب عني ومعك في سماء بقالي يا نصيب. غيرت حياتي بحب عني ومعك في سماء بقالي يا نصيب. وفي ضعفي هجيلك يا يسوع وناديلك، بسعادة ونصرة في شخصك يرفعني صليبك، تشفيلي بروحي وتبدل نوحي، تنعشلي قدامك تنعشلي روحي تنعشلي روحي. غيرت حياتي بحب عني ومعك في سماء بقالي يا نصيب. غيرت حياتي بحب عني ومعك في سماء بقالي يا نصيب. قبل ما نكمل الترنيمة دي أخليك بس تفكر في الكلام ده عشان نرنمه. أيامي الجاية في إيديك محمية، حط حياتك في إيد الرب. أشكر ربنا التنيمة دي ما فيهاش كلمة ودنيتي، لأن دنيتي دي الكلام عن الحياة الدنيا، لكن هو هنا بيقول أيامي مش دنيتي. أنا أصلي من قلبي النهاردة أنه أيامنا كلها في إيديه محمية. صلي معايا، يلا نقول سوا، يلا نقول سوا. أيامي الجاية محمية، مش خايف على المستقبل عشان انت راعيها.